الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ويا أيها الناس، لقد شرت حكمة الله تبارك وتعالى أن الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خلت فترة من الرسل وانغمس الناس في الشهوات والباطل بعث الله إليهم رسولا من رسله يدعوهم إلى الهدى ويبين لهم معالمه ويفصل لهم العقائد والحلال والحرام ويبين لهم ما ينبغي وما لا ينبغي، فينقسمون بحكمة الله جل وعلا في شأنه إلى قسمين: قسم يصدقونه ويتبعونه وقد يقل هذا القسم وهو الأكثر، وقسم يكذبونه ويعاندونه. فأما القسم المصدق فهؤلاء أهل الجنة الذين اصطفاهم الله جل وعلا وخلق لهم دار النعيم، والقسم المكذب والعياذ بالله لهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولهم العذاب الأكبر يوم القيامة. ولما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من الحق، والناس في تلك الجاهلية الجهلاء يأكلون الميتات ويئدون البنات، جاء ليتمم مكارم الأخلاق ويفصل للناس ما يرضاه خالقهم جل وعلا منهم وما يوصلهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فكان يصف لهم الجنة والنار كأنهما رأى عين، ويدعوهم إلى رضا الله ويبين لهم الطريق كالشمس رابعة النهار، حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فقبضه الله إليه بعد أن هيأ رجالا أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم يرفعون راية الإسلام ويقودون الناس إلى الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بهذا الأمر أحسن قيام من بعده صلوات الله وسلامه عليه. ثم حقت كلمة العذاب على كثير من الناس، فخلف من بعدهم خلوف تفرقوا في دينهم شيعا، وانطمس الحق أمامهم فاشتبه عليهم الأمر وتجمعت شموع الباطل في وجوههم، فشك كثير منهم ولم يتحمل هذه الأمانة التي تحملها أبو البشر قبلنا وحملنا الله جل وعلا إياها إلى يوم القيامة. وهذه حكمة الله جل وعلا في خلقه، لكن الحق باق إلى يوم القيامة، وحجة الله جل وعلا بالغة وقائمة على كل أحد إلى يوم القيامة. وأنتم يرحمكم الله في زمان اشتبه فيه الحق بالباطل، يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، ويتكلم فيه الرويبضة، ويتهافت الناس فيه على الدنيا تهافتا أعظم من تهافت الفلاسفة في نظر الغزالي، ينغمسون في هذه الدنيا يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يقدمون الشهوة الآنية والعياذ بالله على ما طلبه الله جل وعلا منهم وما بين أن فيه رضا. وهؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، فكونوا يرحمكم الله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه كما تحزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، تحزب عليكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حزب الشهوة وحزب الشبهة، فهذه الأحزاب تحزبت أمامكم، أي حزب الشبهات وحزب الشهوات، فقولوا أمام هذه الأحزاب كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وتصوروا هذه الدنيا في صورتها الحقيقية يرحمكم الله، فلا تحملنكم اللقيمات وغيرها على معصية خالقكم جل وعلا، فأنتم واقفون اليوم أو غدا بين يديه تبارك وتعالى، يسأل كل واحد منكم عن الفتيل والنقير والقطمير، ويذكر بكل ما جنى في هذه الدنيا. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية، فلا تفوتنكم الفرصة يرحمكم الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وزنوا أحوالكم وأحوال من معكم بأحوال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل بين أيديهم والقيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى حيث يرضى الخالق جل وعلا. فزنوا هذا الحال بتلك الحال يرحمكم الله، ولتروا التباعد بين هذه الحال وتلك الحال، لتتلافوا ما فرط منكم يرحمكم الله. وما فاتكم من هذه الأمور فإن هذه الدنيا فرصة، والفرصة لا تتكرر يرحمكم الله. وقد جعل الله لكم هذه الحياة الدنيوية عمرا، هو ثاني أعمالكم، يمتحنكم فيه الخالق جل وعلا ويرتب عليه ما بقي من أعمالكم الثلاث التي تكون بعد هذا العمر، أي عمركم في القبر وعمركم في الحساب في عرصات القيامة، وعمركم عندما يأخذ الفريقان مقاعدهم إما في الجنة وإما في النار. وهذا العمر الأخير لا نهاية له، والذي قبله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وعمر البرزخ لا يعلم عدده إلا الله. وأشار القرآن إلى ذلك لأن أصحاب 309 سنوات وصاحب 100 عام كل واحد من هذين الصنفين بين أنه لبث يوما أو بعض يوم، فاتفقوا في بعض يوم وشكوا في بقية اليوم. وهذا يدل على أن البرزخ لا يعلم حقيقته إلا الله، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلا تحملنكم هذه الشهوة الدنيوية يرحمكم الله، وهذه اللعاعة الباقية من شيفة يأكلها الكلاب ويتهارشون عليها، لا تحملنكم على ما يسخط خالقكم عليكم، لا تحملنكم على أن تولوا كتاب الله ظهوركم وتولوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم أدباركم. فإن الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشر كل الشر في الإدبار عن هذا القرآن وعن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة لكتاب الله. واعلموا أن منازلكم غدا يوم القيامة على مراتبكم في الدنيا من خوفكم من الله وخشيتكم له والإتيان بما أمركم به على الوجه المطلوب. فأتوا بما أمرتم به يرحمكم الله، وتوخوا الأجر عند الله جل وعلا، ولا تخافوا الناس وخافوا خالقكم كما قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وبين أن ذلك شرط في الإيمان. فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله، وارجعوا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس، إن الله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال هذا الدين وإتمام النعمة على عباده، وكان ذلك إذانا بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه الله إليه لما كملت مهمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما قال بعض الناس: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: مات، قال العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، وما ترك راعي غنم يتتبع شعف الجبال وبطون الأودية يلوط حوضه لغنمه. ما كان أحد من هؤلاء بأدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ليحملكم على ما يرضي خالقكم جل وعلا، وقد مثل لكم نفسه بأنه آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تغلبونه تقح في النار. ولقد فصل العقائد والحلال والحرام، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وإذا نظرتم من مرآة هذا الحديث في زمانكم علمتم أن صريح المحرمات يقترف من غير نكير، وأن الحلال يعرض عنه، وأما المشتبهات فالذي يفعلها في زمانكم أهل الورع والأخلاق والدين. فاتقوا الله عباد الله الله يرحمكم الله، واعلموا أن سلفكم الصالح خير سلف يرحمكم الله، فكونوا خير خلف لخير سلف، تفلحوا وتنصروا وترزقوا، ولا يخالف بكم ذات الشمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإن من صد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن النور إلى وجهه فقد أهين وأبعد من رحمة الله والعياذ بالله. ومن ورد عليه صلى الله عليه وسلم وشرب من حوضه لا يظمأ بعدها أبدا، ولا يشرب منه إلا المرضيون عند الله جل وعلا، الذين أعد الله لهم جنات النعيم لا يبغون عنها حولا. والله أكرم من أن يدخل عبده الجنة ثم يخرجه منها، فلا تشتغلوا بما اشتغل به أصحاب فرعون، كانوا يأكلون الشهوات ويدخلون في الشبهات ويعرضون عن الوحي المنزل، ويدعي لهم صاحبهم أنه ربهم وأنه إله يعبد من دون الله، فيقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، فكان يلعب على عقول قاصرة بأكاذيب وباطل ما أنزل الله بها من سلطان، لكنهم لدخولهم في الظلمات المتراكمة وبعدهم من نور الوحي والعياذ بالله كانوا يصدقون هذا اللعين الذي لا يشبه شيئا، الذي ليس فيه شيء من صفات الرب جل وعلا ولن يكون فيه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم إذا تركتم ظلمات الباطل تتراكم على قلوبكم، وتركتم المعاصي يركب بعضها بعضا، اسودت القلوب وأعرضت عن الحق، فتصورتم النهار وأنتم في ليل، وتصورتم الليل وأنتم في نهار، فيشتبه عليكم الحق بالباطل، فيأخذ الشيطان بأيديكم إلى قعر جهنم، ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فلا تمكنوا عدوكم يرحمكم الله من أيديكم وأنتم عزل من السلاح، تسلحوا يرحمكم الله بلا إله إلا الله، تسلحوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بمعرفة الحق وبيانه واتباعه يرحمكم الله، واستعينوا بالله من الشيطان الرجيم، فهذا هو السلاح الناجع النافع الذي يقودكم إلى الخير والبركة والهدى في الأنفس والأموال والأهل، ويقودكم إلى المنازل العلية يوم القيامة التي ينادى على أصحابها: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد بلغ السيل الزبا واستنت البصار حتى القرعاء، وأحاط بكم الأعداء. وأحاط بكم الأعداء من كل جانب، ووقفتم على عتبات القيامة تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى، ولم يبق إلا أن ينادي المنادي من قبل الله نافخا في الصور نفخة الصعق، فيصعق جميع من على الأرض والسماء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى كما قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي قيام ينظرون يمينا وشمالا، لا يدري أحد منهم ما بين يديه ولا ما وراءه، في يوم يخرج فيه آكل الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس والعياذ بالله، في يوم يجعل الولدان شيبا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لنا ولكم.